بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر الأمور، وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعيته، وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل السائر المأمور. إذا لم يتمكن المكلف من أن يفعل جميع المأمور فإنه يفعل ما يقدر عليه من المأمور، ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وأيضا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، حيث عمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا عجز، طيب، فرق بين باب الأوامر وباب النواهي. باب الأوامر إذا قدر على البعض وعجز عن البعض فإنه يفعل ما يقدر عليه. لماذا؟ يعني إذا قدر على البعض وعجز عن البعض فإنه يفعل ما يقدر عليه. لماذا؟ لأن الأوامر يقصد منها تحصيل المصالح، فإذا لم يتمكن من تحصيل جميع المصالح حصل ما تقدر عليه من المصالح. فالأوامر يقصد منها تحصيل المصالح، إذا لم يتمكن من تحصيل جميع المصالح حصل ما تقدر عليه من هذه المصالح. أما بالنسبة للنواهي فالمقصود منها ماذا؟ درء المفاسد. ولهذا لا يقال بالنسبة للنواهي: إذا ما قدرت أن تتركها كلها اترك ما تستطيع منها وافعل ما لا تقدر على تركه. لا، لماذا؟ لأنه يترتب عليها مفاسد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إذا قدر على بعض المأمور وعجز عن بعضه فتحت هذا أقسام. القسم الأول، القسم الأول أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، فهذا لا يجب. مثال ذلك ويقول: أنا أستطيع أني آتي من البيت صلاة الجماعة وأصل إلى المسجد لكن ما أستطيع أصلي. هنا كونه يأتي هذا المجي هذا وسيلة، يقول: ما يجب عليك ما دام انه يقول انا لا استطيع ان اصلي، مثلا يلحقه بسبب الرائحة ضرر او نحو ذلك، نقول: هنا لا يجب عليك، لا يجب عليك. يستطيع مثلا اقرع ليس على رأسه شعر، هل نقول بانه يمر الموسى على رأسه أو نقول بأنه لا؟ هذا وسيلة محضة، فإذا كان وسيلة محضة فإنه لا يجب. القسم الثاني أن يكون المقدور عليه ليس عباية في نفسه، فنقول بأنه لا يجب. إذا كان المقدور عليه ليس عبادة في نفسه، يعني يقول: أنا أستطيع أن أصوم من طلوع الفجر إلى صلاة الظهر لكن ما أستطيع أن أكمل لأنه مريض، هل نقول يجب عليه أنه يصوم أو نقول لا يجب عليه أن يصوم؟ ها؟ نقول لا يجب عليه أن يصوم، لأن هذا الصيام ليس عبادة في نفسه فلا يجب عليه. القسم الثالث أن يكون عبادة في نفسه فهذا يجب عليه. ومثل ذلك كما سلف حيث عمران رضي الله تعالى صلي قائما، ما استطاع أن يصلي قائما فإنه يصلي قاعدا، فإنه يصلي على جنب إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: وكل ما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. هذه القاعدة، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. قل ما ترتب على المأذون ليس بمضمون. ودليل هذه القاعدة ما تقدم من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالك ألا تعطي؟ قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتل. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. فهذا القتل لهذا الصائل مأذون فيه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما رتب عليه ضمانا، مأذون فيه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب عليه ضمانا، بل قال بأن صاحبه في النار، فما ترتب على المأذون ليس بمضمون. ومن أمثلته ما تقدم في دفع الصائل، إذا لم يندفع إلا بالضرب، إلا بالقطع، إلا بالقتل إلى آخره. ومثل ذلك أيضا الأكل من مال يتيم، هذا مأذون فيه، من أكل من مال يتيم هذا مأذون فيه إذا كان فقيرا، إذا كان الولي فقيرا. وعلى هذا نقول بأنه لا يجب عليه أن يضمن، إذا استغنى هذا الولي نقول لا يجب عليه أن يضمن، ما ترتب على المأذون نقول بأنه ليس مضمونا. نعم. قال: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعيته. هذه قاعدة فقهية، وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ما هي العلة؟ العلة وصف منضبط يصلح لترتيب الحكم عليه، وصف منضبط يصلح لترتيب الحكم عليه. وعندنا هذه القاعدة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، نقول بأنها تنقسم، العلة تنقسم لدوران الحكم عليها تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول علة منصوصة، علة منصوصة، فإذا كانت العلة منصوصة ما الحكم هنا؟ نقول بأن الحكم يدور معها وجودا وعدما. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث. وش العلة؟ من أجل أن ذلك يحزنه. لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. العلة من أجل أن ذلك يحزنه. طيب، تناجى صبيان دون رجل كبير، هل ينهيان أو لا ينهيان؟ ها؟ تناجى صبيان دون رجل كبير، ننهاهما أو لا؟ ها؟ أن يسلم يقول لا يتناجى اثنان، العلة تخلفت، لأنه هذا ما يهمه الكبير، يعني صبيان يتناجيان ما يهمه، مع أن يسلم قال لا يتناجى اثنان، لكن العلة لما تخلفت تخلف الحكم، لأنه ما يهمه الكبير يتناجى صبيان، ما يدخل عليه حزن. طيب، تكلم رجلان بلغة أجنبية دون الثالث، تكلم رجلان بلغة أجنبية دون الثالث، وش الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التناجي، هنا ما في تناجي، لكن العلة موجودة وليست موجودة، موجودة لأنه يحزنه، نعم، لأنه مع أنه ما في تناجي، لكن هنا نقول الحكم موجد مع أنه ما في تناجي، نعم، هنا ليس فيه تناجي، مع ذلك نقول أن تكون العلة مستنبطة لكنها قريبة، ليست منصوصة، لكنها أن تكون العلة مستنبطة وهي قريبة، نعم، وهي قريبة. نقول الله ورحمته، اللهم صل وسلم. فنقول الحكم يدور معها وجودا وعدما إذا كانت مستنبطة لكنها قريبة، نقول الحكم يدور معها وجودا وعدما. مثاله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وش العلة؟ ها؟ التشويش، العلة الإشغال والتشويش إلى آخره. هذه علة مستنبطة لكنها قريبة، نعم لكنها قريبة، فيدور الحكم معها. لو جاء الطعام وهو شبعان يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضر الطعام، لكن العلة تخلفت، يعني العلة هنا تخلف الحكم يدور معها وجودا وعدلا. لو صلى في شدة برد أو شدة حر، ها؟ يصلي أو لا يصلي؟ نقول بأنه لا يصلي. لماذا؟ لوجود التشويش، يعني لوجود التشويش. القسم الثالث أن تكون العلة مستنبطة لكنها بعيدة، أن تكون العلة مستنبطة لكنها بعيدة. فإذا كانت العلة مستنبطة وهي بعيدة فنقول الحكم لا يدور معها وجودا ولا عدما. ومن ذلك ما سيأتينا إن شاء الله في باب الربا، حيث أبي سعيد وحديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر إلى آخر الحديث. ما هي العلة في الذهب والفضة؟ المشهور مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد أن العلة في الذهب والفضة الوزن، هذه علة مستنبطة لكنها بعيدة. لماذا؟ لأنها تصادم حديث ابن عباس. النبي صلى الله عليه وسلم مش قال في حديث ابن عباس من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. لو قلنا العلة هي الوزن أدى ذلك إلى سد باب السلم في الموزونات، يعطيه ذهب ويأخذ حديد. لقلنا العلة الوزن، لابد ذهب وحديد كلهم منهم موزون، لابد القبض. فهذه العلة القول بالوزن يترتب على ذلك أن ينسد باب السلم في الموزونات، فنقول هذه علة ماذا؟ بعيدة، يعني مستنبطة بعيدة لكونها تصادم المنصوص. قال المؤلف رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، يعني مقاصد العقود. تقدم لنا ما هو الشرط في العقد، والشرط في العقد هو ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة، ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة. سبع شروط يقتضيه العقد: شرط وصف، شرط مصلحة، شرط منفعة. وأن الأقسام الثلاثة يتفق عليها الأئمة، وأما القسم الرابع وهو شرط المنفعة فهذا يختلف فيه الأئمة، وذكرنا أن أضيق المذاهب في هذه المسألة ومذهب الشافعية، يعني الشافعية وأضيق المذاهب في هذه المسألة، وأنهم لا يجوزون ولا شرطا واحدا، نعم لا يجوزون ولا شرطا. والشروط في ويدل ذلك قول أيها الآمن أوفوا بالعقود، والأمر بإيفاء العقد تضمن له ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه في حديث عقبة إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، في البخاري معلقا المسلمون على شروط. فيجب الوفاء بالشروط في العقود. سبق أن ذكرنا الفرق بين شرط العقد والشرط في العقد، وأن الشرط أن شرط العقد من وضع الشارع، وأما الشرط في العقد هو من وضع العاقد. شرط العقد يكون قبل العقد، وأما الشرط في العقد فإنه يكون قبل العقد وفي صلب العقد وفي زمن الخيارين. الإخلال بشرط العقد يترتب عليه فساد المعاملة، وأما الإخلال بالشرط في العقد فإنه لا يترتب عليه فساد المعاملة، وإنما يترتب عليه الإلزام بالمعاملة. يعني يتخلف الإلزام بالمعاملة. فإذا اشترطت شرطا في العقد، مثلا المرأة اشترطت على الزوج أن يحج بها، ما حج بها لا حق الفسخ، هذا العقد لا يكون لازما من جهتها. قال لك إلا شروطا حرم أو عكسه فباطلات، فاعلم يعني إن شاء الله.